مثلا تجدهم في بعض الحالات نفعيون، فيقولون مثلا يقصف بلدا معين، يقول لكي نزيل النظام السيء فيها، ممكن يحاول يجعلها أدنى ضررين. وفي بعض الأحيان يعني تقع صور من الظلم النظام الحالي يعني لم يصل إليها من القتل وغير ذلك. ثم إذا جاء الإرهابي وقتل عنده بضع ناس معينين في مقابل الذين قتلوا في بلاده، هذا الذي يسمى إرهابيا، تجده يغضب ويقول هذا إرهاب وهذا لا يجوز وهذا كذا وهذا خطاب كذا وهذا كذا وهذا كذا. طيب قديما كان الناس لما يأتيك ويحاربك إن قتلت من جيشه ما يزعل، لأنه أنا جايك محارب فليش أزعل؟ إن سبيت نساءه مثلا ما يزعل، لأنه جاي يسبي نساءك وأطفالك. يعني اليوم بس في هذا القرن الملاحدة يزعلون، علما أن أولئك ما يزعل لا يغضب. لماذا؟ لأنه أنا جاي أفعل بك هذا، فلما تفعله بي أنا ما عندي مشكلة. فلما يحصل الأمر في في في بلد آخر تجده يصبح نفعي، لما يقع الأمر في بلده يصبح سسطائي، أي يصبح مثالي، يصبح مثاليا. حين يتعلق الأمر بالأفكار التي يسميها كراهية، أو سواء الشيوعيين أو الإسلاميين، يأتي ويحر ويمنع من أفكارهم، أو مثلا المحرقة الهولوكوست، ويقول لا هذه تجرح مشاعر ناس، فيبدأ يتحول إلى إيش؟ يبدأ ينظر أن هذه الأفكار ضارة جدا فلا يجوز نشرها. ثم تجدهم هم في أنفسهم في مطابعهم ونشراتهم يسمحون بنشر أصحاب الفلسفة النفعية الذين هم يبررون كل صور البطش واللا أخلاقية التي الفلسفة اللي ذكرناها السسطائية التي الآن موجودة عند كثير من الملاحدة، أنه أصلا هذا فلسفته مدمرة جدا، أنه يبرر كل صور الجرائم إذا كانت تأتي لك بمنفعة، الجرائم الأخلاقية، الجرائم المرصودة وغير المرصودة. لكن هو فجأة يصبح مثاليا مع شيء معين فيمنعه ويقول لا هذا يمنع وهذا لا يصلح وهذا يؤدي إلى الكراهية وهذا يؤدي. وفجأة في طرف آخر مثلا منظمات حقوق المرأة، هذه مصيبة، هؤلاء مصيبة، يعني المرأة يتصل على كيف الغربيين يا لا. مثلا تجدهم يعتبرون اضطهاد المرأة، يعني مثلا تجد بلدا المرأة فيها تجبر على الحجاب، مثل ما اليوم شانين حملة على إيران وغيرها وغيرها، والسعودية إذا ما عجبتهم راح يتكلموا عن موضوع هذا، لكن هاليومين شوي الوضع هادي. ثم تجد في بلدان أخرى المرأة تجبر على نزع الحجاب ويسكتون يغلسون، مثل ألبانيا والبوسنة وغيرها. تجده مثلا يرى أن زواج الفتاة قبل سن 18 عاما عنف ضد المرأة، زواج عادي ما في شيء يعتبره عنف ضد المرأة. وتجد الدول ينتشر فيها مثل هذا يعني توضع جنبا إلى جمع الدول اللي فيها حالات اغتصاب وحالات ودعارة غير منظمة وبلاوي والتجار بالنساء، ويوضع هذا مقابلها هذا معها. طبعا هذه ما تخرج لا على مفهوم سسطائي ولا على مفهوم. فتجد بنو جلدتنا يحتجون مثل هذه الإحصائيات ولا يدرون ما مقدمات أهلها أصلا. هذا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أنه قبل سن 18 عاما هذا يعتبر عنفا ضد المرأة، علما أن الزواج بكل صياغاته وكل ضماناته القضائية والشرعية. لكن والعرف يقبله وما في أي ضرر وما في أي، لا مرفوض. فبناء عليه، لكن أنا مثلا أنا لماذا لا أعتبر الإجهاض جريمة؟ كمثالية، وأسجلكم أنتم يعني معدلات عالية من الجريمة بناء على أني أنا أرى الإجهاض جريمة. لا، أنت مالك دخل، ما تعد الإجهاض جريمة. طيب أنا أعد جريمة؟ لا، نحن نحتكر الحقيقة. بعدين هم أنفسهم يمدحون التعددية، وهم منظماتهم مبنية على الرأي الواحد والفكر الواحد،